الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. إذا نبدأ اليوم بإذن الله تعالى شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح المعتمد هو شرح محمد خليل هراس المصري المعروف صاحب شرح النونية وشرح الواسطية، وهو الذي حقق كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو صاحب كتاب ابن تيمية السلفي وغيرها من الكتب، والرجل عالم وناصر للسنة. العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام معروف سبب تأليف العقيدة، ذلك أن رجل وهو من قضاة واسط أتى إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية واسمه رضي الدين الواسطي، قال له اكتب لي عقيدة أنجو بها يوم القيامة، يعني تكون عقيدة للفرقة الناجية. فأخذ شيخ الإسلام القلم والكراس وكتب العقيدة من بين العصر والمغرب، وقيل من بين الظهر والمغرب. كتب العقيدة وضمنها ثلاثة أمور: الأمر الأول معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وبقية الأركان، يعني أركان الإيمان. القسم الثاني باب المعاملات، ليس المعاملة في الفقه لكن تعامل أهل السنة مع الغيب، كتعاملهم مع الحكام وكتعاملهم مع المبتدعة والمخالفين، و كتعاملهم مع النصوص، يسلمون الكتاب والسنة ويرون القياس والإجماع إلى غير ذلك، وكيف يتعاملون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القسم الثالث ضمنه الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليه السني المتبع لطريقة الأخلاق. إذن شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة بالنسبة له الغيبيات وأركان الإيمان، الثاني طريقة التعامل مع الحكام ومع المخالفين ومع الناس من حيث الجملة، وهو ما يعبر عليه بالطريقة في بعض منه بالطريقة الدعوية مع الغيب. القسم الثالث هو الأخلاق ومسائل المسألة الثالثة هي الأخلاق والسلوك، لذلك قال في آخرها وهم مع ذلك، يعني مع ما مر من اعتقاد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، يأمرون بحسن الخلق ويأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن استفساتها، ويرون بر الوالدين وصلة الأرحام وقيام الليل وغير ذلك. إذن هذا بالنسبة لشيخ الإسلام هي العقيدة كاملة، وما ذكر في آخرها قد يكون داخل فيما يسمى بالمنهج، والأول الذي قبلها يعبر عنه بعض أهل العلم بالعقيدة، ولذلك بعض أهل العلم يفرق ما بين العقيدة والمنهج، وبعضهم يقول لا المنهج من العقيدة، فمن فرق بينهما قال العقيدة هي أركان الإيمان الستة مع الغيبيات وغير ذلك من الأمور الخاصة بالقلب والاعتقاد، وقال المنهج هو المنهج الدعوي وطريقة التعامل مع الغيب. فلو أتى رجل وقال أنا في باب الأسماء والصفات عقيدتي على عقيدة أهل السنة، اسماء الصفات والغيبيات وما إليه، لكنه ينتمي لحزب منحرف ويوالي ويعادي فيه، وطريقته في الدعوة ليست كطريقة الأنبياء من الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ونصرة السنة. فهذا نقول على هذا التقسيم نقول عقيدته صحيحة ومنهجه منحرف أو ضال أو مخالف. الثاني من قال العقيدة تحتوي على المنهج أو المنهج من العقيدة كشيخ الإسلام عد التعامل وما إليه من الاعتقاد، عد مسائل التعامل من العقيدة. إذن هنا ماذا يقال؟ يقال لو أن رجل يعتقد في الأسماء والصفات يعتقدها للسنة ويأتي ويخالف في مسائل الدعوة والطريقة الدعوية فهذا منهجه منحرف، لكن بما أن على التقسيم الثاني المنهج من العقيدة نقول عقيدته فاسدة. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت من أهل العلم من يصل بعض أتباع الجماعات الدعوية هذه المعاصرة يقولون عقيدته فاسدة. قل كيف عقيدة؟ لأن المنهج من العقيدة، شيخ الإسلام ذكره هنا من العقيدة. إذا نقول السني إذا قسم العقيدة وفصل العقيدة عن المنهج يعني شيء، وإذا جمع بين العقيدة والمنهج يعني شيء، والمبتدأ إذا فرق بين العقيدة والمنهج يعني شيء، وإذا قسم بين العقيدة والمنهج يعني شيء. انتبه، تقسيم أهل السنة واضح؟ طيب، المبتدأ إذا فرق بين العقيدة والمنهج يريد أن يقول بما أنك من عقيدة أهل السنة في باب الغيبيات فلا ضير ولا تغليظ على من خالف في المنهج الدعوي، ولذلك هم يقولون أنا سلفي العقيدة إخواني المسلك، أنا سلفي العقيدة تبيغي المنهج، لأن يقولون المنهج شيء والعقيدة شيء. رأيت السني إذا فرق ماذا يقصد؟ السني وإن فرق يقول المنهج لا بد منه في الطائفة المنصورة، هم إذا فرقوا للتنميع. ومن جمع من أهل البدع ما بين العقيدة والمنهج قال المنهج من العقيدة، يريدون أن يقولون إذا صحت عقيدتك فمنهجك صحيح وإن خالفت في غيرها من الأمور. ولذلك أدخلوا ناس من أهل البدع الحزبيين والحركيين في أهل السنة. طه هذا التنبيه واضح ودقيق جدا، ولذلك لا نوالي ونعادي في التقسيم أو عدم التقسيم، لكن من قسم يقال له ما المراد، ومن جمع يقال له ما المراد. فإن قال محمل الحسن فإن قال كلام الحسن قبل، وإن كان قال كلاما خطأ رد. فالمسلم ذكي وكيس وفطن بحيث أنه لا ينساق وراء الألفاظ ولا يدري ماذا تحمل من معاني. يقرأ في بعض الكتب يقول وفلان كان من أهل السنة والجماعة، فيقول بمجرد وصفه بهذه الكلمة من بعض الناس يظن أنه من أهل السنة، لكن هذا السائل أو هذا المتكلم لعله يعني بأهل السنة والجماعة الأشاعر والماتريدي. فلو أخذت واحد من الأشاعر يقول نحن أهل السنة، لكن المقصود أهل السنة المحضة الذين نصروا الحديث وتجردوا له وتبيعوا. إذن هذا ما احتوته العقيدة من حيث الجملة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يقول أهل العلم هو من نعم الله على هذه الأمة. قال الشيخ ابن عثيمين في أول شرح الوسطية قال وهو من رحمة الله بهذه الأمة. هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الملقب بأبي العباس، وهو لم يتزوج ولم تكن له حتى سرية وجارية، لم يتزوج أبدا ولم تكن له امرأة قط، وهو تقي الدين. أبوه عبد الحليم عالم معروف، وجده هو عبد السلام مجد الدين أبو البركات صاحب كتاب المنتقى، منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار الذي شرحه الشوكاني في كتابه العجاب نيل الأبرار. جده من كبار علماء الحنابلة، ففي المذهب الحنبلي إذا قيل قال الشيخان قصد بهما موفق الدين بالقدامة وأبو البركات مجد الدين بن تيمية. في الحديث إذا قيل قال الشيخان مقصود به البخاري ومسلم، وفي الصحابة إذا قيل الشيخان أبو بكر وعمر. أبوه لم يذكر كثيرا لأنه كما قيل وقالها الذهبي وغيره والد شيخ الإسلام وجد ما بين قمرين فاختفى، بين الجد وبين الابن فاختفى الأب، وإلا هو عالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف ما له من مقامات وما له من جهاد ودعوة، حتى قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى قال في وصفه في النونية قال نصر الكتاب ودينه ورسوله بالسيف والبرهان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان. وقال قبلها وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان. ثم ذكر كتبه رحمه الله وصفها بأوصاف، حتى قال مثلا في كتابه تعارض العقل والنقل قال واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وذكر من ثنائه عليه ذكر أن ابن تيمية كان يرد على أهل الفلسفة بفلسفتهم أحيانا، وهو كان أعلم منهم بمنهجهم. فقال ابن القيم يصف شيخه قال ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداه تحت الحضيض الداني، بسلاحهم هم أرداهم تحت الحضيض. وابن القيم كان صوفيا في البداية وكان على طريقة الأشاعرة، هداه الله بشيخ الإسلام حتى قال يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجديه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يعني من؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك كلما ذكره يقول قال شيخنا شيخ الإسلام قدس الله روحه، يعني طهر الله روحه من كل ذنب وغير ذلك. شيخ الإسلام ولد سنة 61 600 للهجرة، يعني في أواخر القرن السابع، وكان عصر مليئا بالعلماء، عصر ذهبي صراحة في مسائل العلم وما إليه. تربى في بيت علم وحافظ ودرس الكتب الستة، ويعني مقامه في العلم معروف، وأودي في سبيل الله جل جلاله، فأدخل السجن وطرد من بلده وسجن في مصر، وهذا لماذا؟ كقول الله جل وعلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فهو الذي جدد الله به منهج السلف، فهم كلام السلف وهضمه وساقه بأسلوب بديع، فرد على كل المخالفين بكلام السلف. لذلك هو كان في عصره مجددا للسلفية بحق، جددها. حتى نحن الآن كم من كلام من كلام السلف قد لا نفهمه، لما تقرأ كتب شيخ الإسلام تفهم مراد السلف بعض العبارات لأنه دقيق رحمه الله. وكتب في السجن ما كتب، حتى قيل أن كتاب النبوات المطبوع في مجلدين كتبه في السجن، وكان يرسل الرسائل، وحفظ الله جل وعلا لنا من كتبه ما حفظ وضاع ما مضى. حتى قال في الميزه أن البزار أو ابن عبد الهادي قال: من العجائب ومن الكرامات حفظ الله لكتب شيخ الإسلام، كيف حفظت في زمن كان مجرد ذكر كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ينال كما ما الله به علي. قال: من آيات الله جل وعلا أن حفظ تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في آخر عمره مات في سجن دمشق، ومنعوا عنه الفحم للكتابة، وفي تلك الفترة لما منعوا عنه كل شيء أصبح يفسر القرآن. قبل أن يمنع من الكتاب ففسر ما فسر من القرآن، حتى قال رحمه الله: لقد ندمت على ما ضيعت في غير كتاب الله، لما علم ما فتح الله به عليه من بدائع التفسير. قد جمع كلامه في التفسير في مجلد كبير اسمه دقائق التفسير من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم لما فسر ما فسر من كتاب الله منعوا عليه الكتاب، فانبرى لقراءة القرآن، فكان يقرأ في كل يوم 10 أجزاء، يختم القرآن كل يقرأ 3 أجزاء في اليوم، يختم القرآن كل 10 أيام، فختمه أكثر من 80 مرة، وشرع في الختم 81. ففي الختم 81 مات رحمه الله، ومات عند قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجنازته كانت من أعظم ما شهدت دمشق. ولذلك الإمام أحمد لما كان يناقش أهل البدع كان يقول لهم: بيننا وبينكم جنة، أهل السنة يحبهم الناس، لأنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج في الفتاوى يقول: هم أرحم الناس، هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ومات رحمه الله تعالى، وخلف من تلاميذه ابن القيم شمس الدين وابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي وصاحب المحرم، ومن تلاميذه البزار الذهبي درس أيضا معه وابن كثير والحافظ المزي و غير ذلك من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلاء غيره. إذن هذه العقيدة على قصر أو على اختصار ألفاظها فهي عظيمة في معناها، واهتم العلماء بشروحها من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية من زمان، خاصة في هذا العصر، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلف دعوة ومنهج ودين وهو الإسلام الصافي، لكن دعوة شيخ الإسلام لم تقترن بالسجن، فما انتشرت الانتشار الذي انتشرته دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. لأن السيف يؤثر على الناس، فدعوة شيخ الإسلام كانت محاربة من الولاة، لم تقترن بالسيف، لكن دعوة محمد بن عبد الوهاب اقترنت بالسيف، يعني مع الحاكم وبتأييد السلطان بعد فضل الله انتشرت دعوة محمد بن عبد الوهاب. ولذلك قال بعض المستشرقين: أتى ابن تيمية وزرع قنابل، أتى بعده محمد بن عبد الوهاب وفجرها. وهذا حق، يعني المتأمل يجد أن انتشار دعوة شيخ الإسلام بكثرة في عهد محمد بن عبد الوهاب وما بعده. انظروا الآن مكانة شيخ الإسلام في الحجاز، متى جمعت فتاويه؟ في هذا العصر، القرن 15 هجري، بل قبل، أواخر القرن 14، جماعة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وابنه هو الذي قام بالفهارس. متى حققت وخدمة؟ الدكتور رشد سالم حقق الاستقامة والمنهاج وغيره، بدأ تعارض العقل والنقل، ناصر العقل حقق اقتضاء الصراط المستقيم. إذن كتب شيخ الإسلام خدمت في عصور متأخرة وانتفع الناس بها. إذن الدعوة السلفية في الحجاز هي التي نصرت دعوة شيخ الإسلام وأظهرتها وبينتها، مع عدم مقارنة ما بين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين ابن تيمية رحمه الله. لذلك يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز، يقول: وشيخ محمد بن عبد الوهاب هو حسنة من حسنات ابن تيمية. وهذا حق، لكن نقول مع ذلك هو إمام مجدد رحمه الله وغفر له. فهذه العقيدة لابد أن يهتم بها طالب العلم اهتماما بليغا، لأنها اشتملت على الآية والحديث ولخصت معتقد أهل السنة بدقة، فهي من حيث الصحة أصح من الطحاوي. ذلك بأن الطحاوي أبا جعفر رحمه الله زل في بعض الأمور في عقيدته، كمسألة الإيمان ومسألة التسلسل. وموفق الدين بن قدامة عقيدته مختصرة، أقل من عقيدة شيخ الإسلام، وأيضا أخذت عليه بعض المآخذ كبعض الكلام الذي يفهم منه التفويض وما إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدته لم تعب عليها هذه الأمور، وهي مع ذلك مختصرة ومشتملة على الدليل أكثر من الطحاوية التي ليس فيها أدلة فقط كلام. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما ثبت في الأثر، لا يذكر الأدلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يدلل بالآية والحديث مع تخريج الأحاديث غالبا والحكم عليها صحة وحسنة، وكل هذا ألفه من ذاكرته. وهذا لا يستغرب من شيخ الإسلام، ذلك بين اليهود الذي دخل عليه وسأله أسئلة في القدر، ساقها بأبيات شعر، فأخذ شيخ الإسلام قلم الكراس وأصبح يكتب. ظن تلاميذ شيخ الإسلام أنه سيكتب نثرا يبين فيه ما اعتقده السنة، وإذا به يكتب قرابة 100 بيت على نفس الوزن بنفس القافية تائية رد عليه في القلم، مما قال فيها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ورد على هذا اليهودي بنفس الأبيات بنفس القافية في نفس الموضوع، سأل رجل آية من آيات الله في العلم وسعة الاطلاع والدقة والفقه الذي أوتيه رحمه الله. إذن هذه العقيدة لا بد من الاهتمام بها، وأهل العلم الربانيون ومن سار على طريقه عندهم تدرج في التعليم، وهو سلم تدريجي في العلم، يبدأ في باب الأسماء والصفات بلمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله، ثم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، ثم العقيدة الطحوية لأن فيها مباحث أخرى قد يكون فيها شيء من الصعوبة، ثم يقرأ الحموية لشيخ الإسلام أيضا وهي مطولة وفيها نقول كثيرة، ثم يقرأ التدمرية بشرحها على بشرحها للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يرتقي في الكتب المطولة. فمن تمكن من اللمعة ثم الواسطية ثم الطحوية ثم الحموية ثم التدمرية حصل ما اعتقد أهل السنة والجماعة إجمالا وتفصيلا. هذا هو السلم الذي ينبغي أن يسلك، وهذا هو الرباني كما قال ابن عباس وفي البخاري قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيد اجتماع النقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.